بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي، وإنما أوحي إليه قول الجن. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. لا زال الكلام أيها الإخوة في صفة الصلاة، وفي هذا الحديث مناسبة ظاهرة، من أجلها أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في صفة الصلاة، ذلك أن من صفة صلاة الفجر الجهر بالقراءة، الجهر بالقراءة. وكل صفة الصلاة وكل كيفية أدائها إنما تلقيناها عن النبي عليه الصلاة والسلام، فليست المسألة مسألة اجتهادية، وإنما هي مسألة توقيفية موحى بها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر في صلاة الفجر ولا يسر بها، والدليل على ذلك من هذا الحديث أن الجن استمعت إلى قراءته صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ في صلاة الفجر، فلولا أنه كان يجهر بالقراءة لما سمعوا منه شيئا، لما سمعوا منه شيئا. وإنما الذي دعاهم إلى الاستماع وأثر فيهم جهر النبي عليه الصلاة والسلام بالقراءة. وفي هذا الحديث أيضا أيها الإخوة أمور أخرى وفوائد عظيمة، منها اجتهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تبليغ دعوة ربه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد ما وسعته الحيلة في تبليغ شرع ربه، وقد بدأ أول ما بدأ بقومه وعشيرته عملا بقوله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فدعاهم صلى الله عليه وآله وسلم وبين لهم ما جاء به، فكذبه أكثرهم والعياذ بالله، ووقفوا منه موقف العداء، وفعلوا به وبأصحابه الأفاعيل كما علمتم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحين الفرص لإبلاغ دعوة ربه. ومن صنيعه هذا عليه الصلاة والسلام أنه كان يذهب إلى أسواق العرب التي كانت مشهورة في ذلك الزمان، ومن أهمها سوق عكاظ، وهو موسم يجتمع فيه العرب، يتناشدون فيه الأشعار، ويتذاكرون فيه الأخبار، ويبيعون ويشترون. فكانت هذه الفرصة فرصة عظيمة يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام فيها دعوة ربه إلى العالمين. فذهب هو وطائفة من أصحابه إلى هذا السوق لتبليغ دعوة ربه. وقد قيل إن أبا بكر وعبد الله بن مسعود كان معه، ولكن المؤكد أن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي كان معه. عندما كان يعرض نفسه على القبائل ويدعوهم ويبين لهم، ولم يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وهو يعرض نفسه على القبائل بعيدا عن قريش وبعيدا عن قومه وبعيدا عن موطنه مكة، لم يسلم من أذيتهم، فقد كانوا يلاحقونه بالأذى وهو في تلك الأماكن، والتي تعارفوا وتواضعوا على أن تكون آمنة مطمئنة. تلك الأسواق كانوا يعقدونها في الأشهر الحرم، وكان من يأتي إليها يأمن على نفسه وماله، لا يستطيع أحد أن يخلص إليه، ومع ذلك كانوا يلاحقون النبي عليه الصلاة والسلام بالأذى. فإذا عرض نفسه على بعض القبائل وذكرهم ودعاهم وكادوا أن يتأثروا به، لحق به بعض قومه، وعلى الأخص أبو لهب، وهو من تعلمون عم النبي عليه الصلاة والسلام، كان يشككهم في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ويتهمه بالأباطيل حتى يصدهم عن قبول هذه الدعوة. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يفتر ولا كان يتوانى في تبليغ دعوة ربه. وقد سمعت الجن، أو قد رأت الجن وأحست بأنه حصلت لها مضايقة وحصلت لها مطاردة لم تكن من ذي قبل. كانوا يسترقون السمع، كانت الشياطين تسترق السمع من السماء، فحيل بينهم وبين خبر السماء ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وحرست السماء بهذه الشهب، فما استطاعوا أن يخلصوا إليها، فتساءلوا عماذا حدث، ما هو الأمر الذي حدث حتى حيل بينهم وبين خبر السماء. فأرسلوا وفودا إلى مشارق الأرض ومغاربها يستطلعون الأخبار، فجاء وفد منهم إلى تهامة، ومروا بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو مع بعض أصحابه يصلون الفجر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بهم في صلاة الفجر. وهذا هو موطن الشاهد الذي من أجله أورد المصنف رحمه الله الحديث في صفة الصلاة. فاستمعوا إلى القرآن، فلما استمعوا له أعجبوا به وتأثروا به أيما تأثر، فرجعوا إلى قومهم مؤمنين. وهذا هو سبب نزول قوله تبارك وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأخبروا قومهم بأنه هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء، وبأنهم استمعوا له وآمنوا به. والعاقل المنصف الذي لا تغلب عليه الأهواء ولا تؤزه الشهوات ولا تحركه المطامع، عندما يسمع بدعوة الإسلام وعندما يسمع كلام الله يتلى، لا شك أنه سيتأثر به، لأن قلبه ليس بغافل، ولأنه ليس هناك حجاب يمنعه من قبول هذا الهدى ومن هذا قبول هذا الخير. فلذلك تأثروا به وآمنوا. وكثيرا ما كان بعض الناس يتأثرون بالقرآن بقراءة النبي عليه الصلاة والسلام، وكلكم تعلمون قصة النفر الثلاثة من قريش، اثنان من قريش وواحد من ثقيف، الذين كانوا يأتون إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام في جنح الظلام يستمعون إلى قراءته صلى الله عليه وآله وسلم ويتأثرون بها غاية التأثر، وهم من ألد أعدائه ويخفون ذلك، ولكن بعضهم كان يعلم إذا أصبح الصباح بمكان صاحبه، ومع أنهم كانوا يتعاهدون على عدم العودة مرة أخرى إلى مثل هذا الأمر خشية أن يفتضح حالهم أمام سفهائهم وأمام عامة الناس، لأنهم كانوا يعادون النبي عليه الصلاة والسلام ويجاهرون بهذا العداء، فكيف يأتون أمام سفهائهم وأمام قومهم ويستمعون إلى قراءته ويتأثرون بها؟ ولكن سحر القرآن وبلاغته وما فيه من الخير والهدى كان يشدهم إلى هذا العمل، وكان يدفعهم إلى المجيء إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام للاستماع إلى قراءته. فلذلك الجن استمعت إلى القرآن فتأثرت به، ثم بعد ذلك هؤلاء الذين آمنوا بعد تأثرهم بسماع القرآن ذهبوا إلى قومهم دعاة منذرين يدعونهم إلى الدخول في الإسلام وإلى قبول شرع الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما يؤكد على أن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة صلاته عندما كان يجهر بالقراءة في بعض الصلاة ويسر في بعضها الآخر ما كان يأتي بشيء من عند نفسه، إنما كان يتبع ما أمر به، يجهر فيما أمر به ويسر فيما أمر بالإسرار به. وما كان ربك نسيا، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان سكوته عن الجهر بالقراءة في بعض الصلاة عن غفلة ولا عن نسيان، ولو أنه فرض أنه غفل أو نسي فإن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يذكره، فلما سكت النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يسر في بعض الصلاة لم يجهر في بعض الصلاة دل ذلك على أن إسراره عليه الصلاة والسلام في بعض الصلاة إنما هو بوحي من الله تبارك وتعالى. ثم استشهد ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو المثل وهو القدوة التي تحتذى صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك لا بد للأمة من أن تتبعه صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما جاء به. وأمور العبادة أيها الإخوة كما قلنا غير مرة حق الله على عباده، العبادة حق الله وحده، فلا بد أن تكون على مراده، وليس لنا سبيل إلى معرفة العبادة على وجهها المشروع إلا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فليست هذه الأمور من أمور الاجتهاد التي تختلف فيها الأنظار والتي تتغير فيها الأحوال، بل هذه أمور توقيفية مفروضة حق لله تبارك وتعالى، فلا بد أن تكون على مراده، ومراده لا يعلم كما قلنا إلا بما جاء عنه أو بينه لنا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاء رجل فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال: هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا يدل على الكيفية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يلازمها في غالب الأحيان في القراءة في صلاة الليل، وهو أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ بالمفصل. ثم هناك نظائر، ومعنى النظائر الأمور المتقابلة، الأمور المتقاربة التي إذا ذكر بعضها عرف السامع الآخر، عرف السامع الشيء الآخر. وهذه السور النظائر هي التي كان يقرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام في غالب الأحيان، وإنما كانت كذلك، إنما عرف كونها من النظائر بكثرة مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام عليها، كما في مواظبته على قراءة سورة الكافرون وسورة الإخلاص في كثير من النوافل، وكما في مواظبته صلى الله عليه وآله وسلم على قراءة سورة سبح والغاشية في الجمعة، وكما في مواظبته على قراءة الليل الشمس والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. هذه كلها النظائر ابن مسعود يشير فيها إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام في قراءة الليل. ولذلك لام الرجل الذي قرأ هذه القراءة الطويلة في ركعة واحدة، الرجل قرأ المفصل كله يقول في ركعة واحدة، فلامه ابن مسعود لا على قراءته، بل لأن هذا التصرف منه يفوت عليه التدبر، يفوت عليه التدبر في القرآن. ولهذا يقول هذا كهذ الشعر كأنه يتلو قصيدة، فلذلك يستعجل في إلقائها حتى يفرغ منها، لكن الذي يريد أن يحصل الأجر الكامل يقرأ بترسل ويقف على رؤوس الآية كما كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا مر بآية فيها رحمة سأل الله، وإذا مر بآية عذاب سأل الله سبحانه وتعالى أن يقيه من العذاب، وهكذا. فلذلك الذي يقرأ هذه القراءة الطويلة في ركعة واحدة وإن لم يفعل أمرا محرما إلا أنه فوت مسألة التدبر. متى يتدبر هذا الإنسان؟ إذا قرأ بهذه القراءة الطويلة. وهذا يدل على أن هذا الأمر ليس بمحرم ولكنه مكروه، لأنه يفوت على القارئ التدبر في هذه القراءة والتأثر بها. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعون الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. نعم. وحديث أبي قتادة رضي الله عنه هذا تقدم معنا في دروس مضت أيضا صنيع النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وأنه كان يقرأ بالفاتحة وسورة في الظهر والعصر، ويقرأ بالفاتحة في الأخيرتين من العصر والظهر، من الظهر والعصر. وقد عرف الصحابة ذلك كما مر معنا، عرف الصحابة عندما سئلوا كيف أدركوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بعد الفاتحة بسورة في الأوليين من الظهر والعصر، قالوا كان يحرك بحركة لحيته، كانوا يلاحظون حركة لحيته فيعلمون أنه صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ، وكان يسمعهم الآية أحيانا يرفع صوته بها قليلا فيدرك من خلفه ممن حوله أنه كان يقرأ غير الفاتحة، يقرأ بسورة بعد الفاتحة. وأيضا من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، في الظهر وفي العصر وفي الفجر كان يطول في الركعة الأولى أكثر مما يطول في الركعة الثانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا دليل على مشروعية التأمين في الصلاة بعد قول الإمام ولا الضالين، التأمين مشروع. والدليل على مشروعيته ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من الفضل فيه ومن الأمر به عندما قال: فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة، لأن الملائكة تؤمن، كما مر في حديث تقدم معنا أن الإمام يؤمن والملائكة تؤمن، فالذي يوافق تأمينه تأمين الملائكة يكتب الله سبحانه وتعالى له مغفرة ذنوبه الماضية. من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدلنا على وجوب إحضار القلب في الصلاة ومتابعة الإمام حتى إذا ما فرغ من قوله ولا الضالين يقول المأموم حينئذ آمين. لكن كيف يعلم المصلي أن تأمينه هذا يوافق تأمين الملائكة؟ قال: إذا أمن الإمام. إذا أمن الإمام، ومعنى هذا أنه إذا وصل إلى وقت التأمين. وقت التأمين متى؟ بعد قوله ولا الضالين، حينئذ يشرع للجميع، للإمام وللمأمومين، أن يقولوا آمين. فإن من وافق تأمينه في هذه الحال تأمين الملائكة كان ممن يرجى له مغفرة ذنوبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا أيضا في معنى الحديث المتقدم، وهو يدل على وجوب المتابعة. فلا تقل آمين قبل انتهاء الإمام من قول ولا الضالين، ونحن نلحظ بعض الناس يقولها قبل أن ينقطع صوت الإمام، يؤمن قبل أن ينتهي الإمام من قوله ولا الضالين، قبل أن يتمها الإمام بعض الناس يؤمن، هذا يسابق الإمام أولا، وتعلمون ما في مسابقة الإمام، ويفوته ثانيا الأجر الذي رتب والخير الذي رتب على موافقة تأمين الملائكة، فإن الملائكة لا تؤمن إلا إذا انتهى الإمام من قول ولا الضالين. عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. نعم، حديث أبي بكرة هذا للعلماء رحمهم الله فيه أفهام متعددة، وإن كان ظاهره يدل على فهم مترجح. أبو بكرة رضي الله عنه جاء والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه، وجاء والنبي عليه الصلاة والسلام راكع، فلم يتمكن من اللحاق بالصف، فركع خلف الصف بمفرده، كبر وركع خلف الصف بمفرده، ثم ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا على الخير، زادك الله حرصا على الخير، لأن الحرص الذي هو الطمع هذا ليس بفضيلة يسعى إليها، وليس من الأمور التي يدعى بها، يدعو بها من يحب لمن يحب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول زادك الله حرصا أي على الخير، فإنه إنما صنع ذلك رجاء أن يدرك الركعة مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قال له لا تعد، لا تعد إلى ماذا؟ إلى الصلاة خلف الصف، أم لا تعد إلى الركض والإسراع إذا أتيت للصلاة؟ بعض العلماء قالوا بالأول، قالوا لا تعد فتصلي خلف الصف، فإن الصلاة خلف الصف منهي عنها، ويستدلون ببعض الآثار التي وردت في ذلك. وبعضهم يقولون لا تعد أي للإسراع والركض، عملا بالحديث الذي تقدم معنا، إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالمنهي عنه هنا قوله لا تعد، ما هو؟ ليس الصلاة خلف الصف عند هؤلاء، وإنما هو الإسراع والركض، لأن الإنسان إذا انقطع نفسه واشتد لهاثه بسبب الركض لا يستطيع أن يذكر الله كما ينبغي، ولا يستطيع أن يستحضر الخشوع المطلوب في الصلاة. فقالوا إن الصلاة خلف الصف صحيحة، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما نهاه عن الصلاة عن الإسراع إلى حتى يلحق بالصلاة. وبعضهم قالوا لا، النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن الصلاة خلف الصف، ولكن الذين يقولون إن الصلاة خلف الصف صحيحة، صلاة المصلي بمفرده الفذ خلف الصف صحيحة، يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره في هذا الحديث بإعادة الصلاة، ولو كانت الصلاة خلف الصف باطلة لأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادتها، لكن لما لم يأمره بإعادتها دل ذلك على أن الصلاة خلف الصف صحيحة، ولكن نهيه عليه الصلاة والسلام إنما هو من باب الكراهة، محمله على كراهة التنزيه، لأن الإنسان ينبغي له أن يأتي للصلاة وهو مستريح وهو متهيئ للصلاة، حاضر القلب قادر على الخشوع في صلاته، فالذي يركض ويلهث يفوته شيء كثير. بعض العلماء يقولون بأن الصلاة غير صحيحة، أن الصلاة غير صحيحة، ويستدلون ببعض الآثار التي ورد فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من صلى خلف الصف أن يعيد، ولكن تلك الأحاديث فيها مقال ولا ترقى إلى درجة هذا الحديث، حديث أبي بكر الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه ولا تعد، أي لا تعد إلى الركض مرة أخرى، ولو كانت الصلاة غير صحيحة خلف الصف لأمره بإعادتها، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بإعادتها. بعض العلماء لهم رواية أخرى في هذا الحديث في اللفظ، يقولون ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تحتسب هذه الركعة التي صليتها خلف الصف، لأنه التحق بعد ذلك، هو التحق بالصف بعد أن رفع النبي عليه الصلاة والسلام من الركوع. ولكن هذه الرواية، رواية ولا تعد، هي الأصوب إن شاء الله. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. حديث عمران بن حسين رضي الله عنه يدل على مشروعية التكبير، تكبيرات الانتقال، تكبيرات الركوع وتكبيرات السجود والاعتدال من السجود والجلوس بين السجدتين، كل هذا التكبير فيه مشروع متلقا عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة صلاته، وهذا لا يعارضه ما تقدم، هذا عموم. يقول كان يكبر كلما رفع وكلما وضع، ولكن هذا العموم مخصوص بما تقدم من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع من الركوع ماذا يقول؟ يقول سمع الله لمن حمده، لكن فيما عدا ذلك كان يكبر في كل خفض وفي كل رفع. وفي هذا الحديث أيضا ثناء من عمران بن حسين رضي الله عنه على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأنه صلى بهم صلاة ذكرتهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على حفظ علي رضي الله عنه وضبطه واهتمامه بتعرف كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام والتزامها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. حديث أبي هريرة هذا فيه تأكيد للمعنى المتقدم في حديث عمران.